السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، بحول الله وكرمه وفضله وجوده ما زلنا مع تفسير سورة الطور. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يشفع فينا كتابه يا رب يوم القيامة. وصلنا بحول الله وكرمه إلى قول الله تعالى: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. يا ربنا تعالى يأمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يذكر عباده. ذكر كما قال تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ذكر يا محمد قومك وأعرض عن قيلهم، ونزهه الله وبرأه عما اتهموه به من الكهانة والجنون عليه الصلاة وتم السلام. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، أي ما أنت بنعمة الله تعالى عليك، لست بكاهن ولست بمجنون عليه الصلاة والسلام، فلست بنعمة الله عليك بكاهن تتكهن ولا مجنون له رئي. فالكاهن الكهان رجال كما صح عن الصحابة رضي الله عنهم، كانوا رجال في العرب تنزل عليهم الشياطين، وكما ثبت الحديث في سنن أبي داود: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. وفي صحيح مسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة عليه الصلاة وتم السلام. فرسول الله صلى الله عليه وسلم المشركون رموه بالكهانة، والله تعالى برأه ونزهه، فقال له تعالى: فما أنت بنعمة ربك بكاهن. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، لست بكاهن ينزل عليك الشياطين، بل أنت عبد لله ورسول أرسلك الله، ينزل عليك جبريل الأمين بالوحي من السماء. ولا مجنون، أي لست بمجنون، بل هم المجانين الذين تركوا النور ووقعوا في الظلام وتركوا التوحيد ووقعوا في الشرك وما أمنوا بكتاب الله ويؤمنوا بغيره والعياذ بالله تعالى. وفي قول تعالى: فذكر، أمر من الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر عباده. وربنا تعالى قال: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، الذكرى تنفع عباد الله الصالحين، تنفعهم بسبب طول الغفلة، أو بسبب يعني عدم انشغال العبد بطاعة ربه، فالذكرى تنفعه. وربنا قال: وذكر فذكر إن نفعت الذكرى، إن نفعت الذكرى. فبعض السلف العلماء قالوا معناها: ذكر إن نفعت الذكرى، يعني حيث تنفع الذكرى. وبعضهم قالوا: ذكر إن نفعت أو لم تنفع، فإن الأثر في العباد ليس على العبد، إنما عليك البلاغ والله تعالى عليه الهداية. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. أم يقولون شاعر مثل زهير بن أبي سلمى وغير من الشعراء، لبيد وغيرهم، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، أي حوادث الدهر. والمنون أكثر العلماء فسره بالموت، يعني قالوا تربصوا محمد فهو شاعر، انتظروا فسيأتيه الموت بعد مدة ويموت وينتهي أمره ونستريح منه، كما جاء الموت للشعراء قبل فهلكوا. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. تربصوا فإني معكم من المتربصين، يعني تربصوا هلاكي أو موتي، فإنا نتربص بكم كما تتربصون بنا، أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيديك أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. والله جل جلاله وجل ذكره أخبر أن المشركين منهم طائفة كانوا يقولون عن رسول الله أنه كاهن، ومنهم جماعة يقول عنه ساحر، ومنهم يقول عنه شاعر، ومنهم من يقول عنه مجنون، ويحتمل أيضا أنهم كانوا يقول عنه هذا كله، يقول عنه بأنه ساحر ومجنون وكاهن. سبحان الله العظيم. وهو الذي وصفوه بشهادتهم جميعا أنه الصادق الأمين. مرت عليهم 40 عاما هم يعرفون صدقه وأمانته عليه الصلاة وتم السلام. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. وفي قوله تعالى أم يقولون شاعر نتربص به، ذكر بعض أهل العلم لماذا قالوا نتربص به لما ذكروا الشعر، قال لأن العرب كانت تتحرز من الشعراء من إيذاء، تتحرز عن إيذاء الشعراء وتتقي ألسنتهم، فإن الشعر كان عندهم يحفظ ويدون، وقالوا لا نعارضه في الحال مخالفة أن يغلبنا بقوة شعره، وإنما سبيلنا الصبر ونتربص به ريب المنون، والله أعلم. ثم قال الله تعالى قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، أي ستعلمون أينا يحل عليه عذاب مقيم ويأتيه عذاب يخزيه، نسأل الله العافية والسلامة. ومن المنتصر، أنا أم أنتم؟ بل نصره الله نصرا مؤزرا صلى الله عليه وسلم. أم تأمرهم أحلامهم بهذا، أحلامهم أي عقولهم تأمرهم بهذا؟ لو كان لهم عقول، بل ليس لهم عقول، لأنهم لو كانت لهم عقول والعقل قل له حلم لأنه يدفع إلى الحلم، لو كان لهم عقول ما كذبوا رسول الله ولا خالفوه ولا آمنوا به وسلكوا سبيله، وهو الصادق البر الرؤوف عليه الصلاة والسلام. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون؟ أم هنا يعني بل هم قوم طاغون، والطاغي هو المتجاوز الحد، جاوز الحد في الطغيان والظلم والعدوان، كفروا بالله رب العالمين وكذبوا سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. أم يقولون تقوله، تقوله يعني افتراه من عند نفسه، جاء بالقرآن من عند نفسه عليه الصلاة والسلام، بل لا يؤمنون، بل لا يؤمنون بهذا ولا يوقنون به. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وهذا أيها الأحبة الكرام تحدي للإنس والجن، كما قال جل ذكره قل لئن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا مثل هذا القرآن ليأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يعني أنتم يا معشر العرب تقولون بأن هذا القرآن الكريم تقوله محمد، افتراه وجاء بقيل من عنده، لم يوحى إليه بشيء. وأنتم الذين وصلتم إلى الذروة في الفصاحة والبلاغة ائتوا بالقرآن بمثل هذا القرآن، عجزوا، ائتوا بعشر سور عجزوا، إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وعجزوا، وسيعجزون إلى آخر الدهر. وذكر أهل السير عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه كان صاحبا لمسيلمة الكذاب في الجاهلية، فذهب إليه قبل أن يسلم فسأله فقال يا عمرو ماذا أنزل على نبي العرب؟ قال والله أنزل عليه سورة جامعة مانعة. قال ما هي؟ قال والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فكر قليلا هكذا ثم قال للي هو بيدعي النبوة، فقال وأنا أنزل علي مثلها. قال ماذا أنزل عليك يا مسلمة؟ قال يا ضفدعين نقي أو لا تنقين، فإن أعلاك في الماء وأسفلك في الطين، لا الماء تعكرين ولا الشارب تمنعين. ثم قال إيه رأيك يا عمرو في القرآن بتاعي؟ قال والله إنك تعلم أني أعلم أنك كذاب، كذاب، قرآن الله عليه حلاوة، شهد الكفرة فقالوا كالوليد بن المغيرة قال والله إن عليه لحلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. أي كلام مثل كلام الرحمن جل جلاله. بعض السفهاء وكان يضرب به المثل في العقل والبلاغة والفصاحة قال سأؤلف لكم قرآنا مثل هذا القرآن على مدار الدهر منذ أن بعث رسول الله ولا زال الناس يتحدون هذا القرآن ويهزمون ولا يزالون يهزمون. قال فجعل يؤلف وجعل يقلب القرآن حتى يرى خللا فإذا به يقرأ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فخرج إلى الناس وقال أشهد أن هذا الكتاب ليس بكلام أحد بل هو كلام من السماء كلام من عند رب العالمين جل جلاله. فربنا تعالى يقول فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وهذه ترد على هؤلاء المجانين الذين يزعمون أن الكون ليس له إله. أنت خلقت نفسك؟ لا. طب هل خلقك أبوك؟ لا. طب هل أنت خلقت هكذا أم خلق من غير شيء بدون شيء خلق؟ كل عاقل يقول لا هناك أسباب هناك خالق عظيم جل جلاله والذي خلق. أم خلق من غير شيء؟ طيب إذا كنت لم تخلق من غير شيء إذن أنت خلقت نفسك؟ لا لأنك قبل أن تخلق لم تكن شيئا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إذن بقي أن يكون هناك الله العظيم رب العرش العظيم هو الخالق جل جلاله وتباركت أسماؤه. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. أأنتم خلقتم أنفسكم؟ لا لم تخلقونها. أأنتم خلقتم بلا شيء؟ لا أبدا. أأنتم خلقتم السماوات والأرض؟ أبدا لم تخلقوها. إذن هناك خالق عظيم لا إله غيره ولا رب سواه. وهذا فيه إثبات الربوبية لله وإثبات الإلهية. يعني الله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله سبحانه جل جلاله. هذه كانت عقيدة عامة المشركين كانوا يعتقدون أن الله هو الخالق وأن الله هو الذي خلقهم وأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض ولكنهم كانوا يشركون معه في الإلهية في العبادة. أم خلقوا من غير شيء؟ والإمام بن جرير الطبري وغيرهم أهل العلم أيضا قالوا أم خلقوا لغير شيء يعني أم خلقوا لغير غاية لم يبعثوا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أبدا حاشا لله. هذا ينافي الحكمة العظيمة لله رب العالمين وفي قوله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق جل جلاله وتباركت أسماؤه. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ عندهم خزائن الله عز وجل يملكونها أم هم المسيطرون؟ المسيطرون يعني الجبارون المتحكمون. المسيطر هو الجبار. ما أنت عليهم بمسيطر أي ما أنت عليهم بجبار. فهل هؤلاء عندهم خزائن الله؟ أبدا. الغيب لا يعلمه إلا الله. قل لا يعلم الغيب من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. أما عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ وبعض أهل العلم قال يحتمل المسيطرون يعني الكتبة أو الخزنة. هم يملكون الخزائن؟ لا لم يملكونها. طب هل هم الحراس على هذه الخزائن؟ أيضا لا. طب هل هم الكتبة المسيطرون من سطرة؟ يعني هل هم الذين يكتبون خزائن الأرزاق وخزائن السماوات والأرض؟ لا ليسوا هم. والمعنى أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ فيجدون في هذه الخزائن ما يشاءون، ليسوا لا يملكون خزائن الله عز وجل تبارك وتعالى. أم له البنات ولكم البنون، عفوا، أم لهم سلم يستمعون فيه، سلم درج يرتقون إلى السماء يستمعون فيه، يعني هل لهم سلم ارتقوا إلى السماء فاستمع مستمعهم أنهم على الحق وأن النبي على كذب على خطأ؟ حاشا لله. فليأتي المستمع الذي استمع بسلطان مبين، أي بحجة بينة واضحة. وهذا كله يدلك على كذب الكافرين. أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعون بسلطان مبين، أم له البنات ولكم البنون. وهذا من افترائهم، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. قالوا بأن الله تعالى تزوج من سرات الملائكة، يعني من العوائل النفيسة من أنفس الملائكة، فأنجبوا له هذه الملائكة، والملائكة بنات الله حاشا لله والعياذ بالله. أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. يعني يا محمد، هل أنت تسأل هؤلاء أجرا، أي مالا، على تبليغهم الدعوة وعلى إيصالهم الهدى والقرآن والنور، فهم مغرمون أي مدينون مثقلون بالديون، لا يريدون أن يجيبوك بسبب ما يدفعون إليك من أموال؟ أبدا، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل داعي إلى الله إنما يدعو إلى الله عز وجل لله رب العالمين، لا يتقاضى أجرا من العباد، إنما أجره العظيم أن يقبل الله تعالى هذه الدعوة فيوفيه أجره المبارك كاملا موفورا يوم القيامة، كما قال تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني، ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين سبحانه وبحمده. ثم قال جل ذكره: أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. أم أنهم يكيدون بالإسلام والمسلمين، وهذا هو الواقع، أن من الكفر تكيد بأمة محمد كيدا. والله يا إخواني سبحانك يا رب، وسبحان من يحلم على عباده، لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، ينسبون إليه الولد والصاحبة ويرزقهم ويعافيهم جل جلاله وتباركت أسماؤه. فربنا تعالى يقول: أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون، أي هم المكيدون، الله يكيد بهم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذه الصفة الجليلة، صفة الكيد، تثبت لله في وقت الكمال ولا تثبت لله تعالى على الدوام. يعني إذا كان في مقابل كيد أعدائه فيها صفة كمال، يعني لا يجوز أن يشتق الإنسان منها اسما من أسماء الله فيقول الله كائد، حاشا لله. كذلك المكر والخداع، ويمكرون ويمكر الله. إذن الله يمكر جل جلاله بالذين يمكرون بعباده، أليس كذلك؟ بل هو كذلك، يخادعون الله هو خادعهم. إذن ربنا جل جلاله يكيد بالذين يكيدون بالمسلمين. إي والله، مسلمون يعني غلابة جدا، يعيشون في غفلة ويعيشون في أمان وسلام، ومن الكفر تمكر وتكيد ليل نهار. والله عندهم مؤسسات ينفقون عليها أموال طائلة كل عام، هذه المؤسسات لدراسة أحوال المسلمين ومتابعتهم أول بأول، وكل هذه تقارير ترفع إليهم حتى ينخروا في بلاد الإسلام والمسلمين. يعني العجب العجاب، سبحانك ربي ما أعظمك. سمعنا بحادث نيوزيلندا بعده بأيام مباشرة، يعني من 4 أيام، في سوريا يضربه 3000 إنسان بالطائرات يقتلونهم قتلا ويقولون بأنهم داعش. طيب هل داعش نساء وأطفال؟ يعني لو رجال يحاربون ومعهم أسلحة وتقول عنهم داعش وتضربهم، يعني هذا هو شأنك. أما هؤلاء نساء وأطفال وإعلامنا لا ينطق بحرف عنه. وهذا بعد حادثة نيوزيلندا مباشرة. طيب افترضنا أنهم دواعش كما تقول، لماذا لم تقتل الإرهابيين النصارى والإرهابيين اليهود الملعونين هؤلاء كما تقتل هؤلاء؟ يعني أحلال على المسلمين وحرام على هؤلاء الكفرة؟ هذا نسأل الله سبحانه يجعل المسلمين فرجا، ولكن والله ربنا يكيد بهم، والله لن يمكن الله له، وسيحفظ رب العالمين بلاد المسلمين وينجيهم بفضله وكرمه يا رب العالمين. أقول يا أحبة الكرام، قال الله تعالى بعدها: أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون، أي ألهم إله يدبر الكون غير الله جل جلاله؟ سبحان الله، أي ينزه الله عن كل نقص وعيب، عما يشرك به المشركون. وكلمة سبحان الله أي تنزيه الله عن النقائص والعيوب. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا، كسفا أي قطعا عظيمة من السماء ساقطة عليهم، وهم طلبوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلبوا منه آيات، إذا جاءتهم هذه الآيات يؤمنوا، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. سبحان الله العظيم، نعوذ بالله من قسوة القلوب. وربنا تعالى قال: لو قدر ورأوا أن السماء أنزلناها قطعا عظيمة عليهم ما آمنوا. سبحان الله العظيم، بل لو رأوا كسفا من السماء ساقطا يقول هذا سحاب متراكم بعضه على بعض ينزل علينا بالخير والمطر، نعوذ بالله تعالى من الضلال. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم، وهذا يدلك على عظم غلظة قلوب هؤلاء وأنهم لا يؤمنوا مهما يروا من آية. وفعلا كما قال تعالى: وإن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، نسأل الله العافية والسلامة. وقال جل ذكره: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، نسأل الله العافية، ذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، وهذا هو عند النفخة الأولى. ذرهم يا محمد، اتركهم، أمهلهم. وهذا يدلك على أنه عندما ترى إنسان طاغي ظالم جبار ذره، اتركه، بلغته وأنذرته وصلته الحجة اعرض عنه، دعه، اتركه، فإن الله تعالى له حكم عظيمة فيه. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا، أي هذا الكيد وهذا المكر لا يغني عنهم شيئا يوم القيامة، ولا هم ينصرون، ولا ناصر ينصرهم. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، والذين ظلموا لهم عذاب دون ذلك، أي عذاب قبل يوم القيامة، كما قال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وإن الذين ظلموا عذابا دون ذلك، أي قبل القيامة، ولكن أكثرهم لا يعلمون. واصبر لحكم ربك، اصبر يا محمد، وهذا أمر بالصبر لكل مؤمن، اصبر يا عبد الله، فإن الله تعالى والله تكفل بنصرة دينه، وتكفل بنصرة عباده، وتكفل بنصرة المرسلين. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم أشهد. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي مهما طال الزمان. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فلا تستطيل الزمان وتستطيل أيام البلاء، فوالله الذي لا إله غيره نصر الله آتي، نصر الله آتي لا شك فيه. قال الله جل ذكره: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. ما أجملها وأطيبها! فإنك بأعيننا نراك ونحرسك ونحفظك. وهذا فيه إثبات العين لله جل جلاله، وربنا الجليل له عينان، والله تعالى ليس كمثل شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المسيح الدجال وأنه أعور: وإن ربكم ليس بأعور، وإن ربكم ليس بأعور. وقال الله: ولتصنع على عيني جل جلاله وتباركت أسماؤه. وفإنك بأعيننا. وسبح بحمد ربك حين تقوم. سبح بحمد ربك حين تقوم. بعض السلف قالوا حين تقوم إلى الصلاة كالضحاك، قال: قل سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك عندما تقوم إلى الصلاة. وهذا دعاء من أدعية الاستفتاح في الصلاة. وهذا رواه مسلم عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول في ابتداء الصلاة: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ولا إله غيرك. وسبح بحمد ربك حين تقوم، أي حين تقوم إلى الصلاة. وبعض السادة العلماء قالوا أيضا حين تقوم، أي حين تقوم من الليل، نمت ثم استيقظ، سبح ربك جل جلاله. وهنا الحديث العظيم الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه، وأريد من إخواني أن نحفظه ونسأل الله أن يتقبلنا وإياكم. قال صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال ثم قال: رب اغفر لي، أو قال ثم دعا، استجيب له، فإن توضأ ثم صلى قبلت صلاته، قبلت صلاته. هذا حديث عظيم جدا. حضرتك لو حتى يعني استيقظت تدخل الحمام أعزك الله، وأنت راجع إلى السرير قل هذا الدعاء: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم ادعو بما شئت. كن على يقين أن الله سيجيب هذا الدعاء بما شئت من خير الدنيا والآخرة لك ولأولادك ولزوجتك ولوالديك، من أمور دينك من أمور دنياك، الله يجيبك بإذن الله تعالى. إن أعانك الله وتوضأت وصليت ركعتين قبلت هذه الصلاة. وإنما يتقبل الله من المتقين. يا رب اجعلنا وإياكم منهم. إن استغفرت غفر الله لك، إن دعوت استجاب الله دعاك. وأيضا في قوله تعالى: وسبح بحمد ربك، قال بعض السلف العلماء: هو عند القيام من المجالس، إذا جلست مجلس سبح بحمد ربك. وهنا الحديث رواه الترمذي وصححه، قال صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا الحديث قال عنه الحافظ ابن كثير، رواه الترمذي وهذا لفظه، والنسائي في اليوم والليلة، وقال الترمذي حسن صحيح، وأخرجه الحاكم، وقال إسناده على شرط مسلم، إلا أن البخاري علله، قال الحافظ ابن كثير: علله الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني وغيرهم، ونسب الوهم فيه إلى ابن جريج، على أن أبا داود قد رواه في سننه من غير طريق ابن جريج إلى أبي هريرة. وهذا الحديث صححه غير واحد من أهل العلم، ومنهم العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه. وأيضا هناك حديث جليل، أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، والحديث في سنن أبي داود، الحديث عن عبد الله بن عمرو، قال: كلمات لا يتكلم بهن أحد في مجلسه عند قيامه 3 مرات إلا كفر الله عنه بهن، ولا يقولهن في مجلس خير ومجلس ذكر إلا ختم له بهن كما يختم بالخاتم على الصحيفة: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. حديث أخرجه الحاكم وعن أم من عائشة وصححه، وهو حديث ثابت صحيح، صححه العلامة الألباني وغيره من أهل العلم. يعني وهو له رواية، ما رواية أم من عائشة: رأيت رسول صلى الله عليه وسلم ما جلس مجلسا ولا صلى صلاة إلا قال، ثم يختم بهذا الحديث: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قال أهل العلم هو هذه الرواية، رواية أم من عائشة التي تذكرها، هي في السنن، سنن النسائي وعند الطبراني. قالت: ما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا قط ولا قرأ قرآنا ولا صلى صلاة، ما جلس مجلسا قط ولا قرأ قرآنا ولا صلى صلاة إلا ختم ذلك بكلمات. ثم قالت: قلت يا رسول الله، أراك ما جلست مجلسا ولا قرأت قرآنا ولا صليت صلاة إلا قلت سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، من قال خيرا ختم له طابع على الخير، ومن قال شرا كن له كفارة، صلى الله عليه وسلم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. ومن الليل فسبحه، يعني قال بعض العلم هذا فيه إشارة إلى قيام الليل، صلى الإعانة. ونستغفر الله والله لتقصيرنا الشديد، ونسأل الله أن يعفو عنا وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. إدبار النجوم، النجوم تدبر متى؟ تدبر عند طلوع الفجر. فلذلك بعض السلف العلماء قالوا هذا فيه إشارة إلى صلاة سنة الفجر والحرص عليها، كما قال الحافظ ابن كثير. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وإمام آل التفسير الإمام الجليل الطبري قال: هذا فيه إشارة إلى صلاة الصبح الفريضة، قال: لأنه لم تأتي حجة بأن التسبيح في الليل فرض، وإنما الله تعالى أوجب التسبيح عند إدبار النجوم، والمراد به صلاة الصبح. صلاة الصبح يعني الحرص عليها. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، كذلك هنا يعني عند في قبل الآية التي قبل هذه حين: وسبح بحمد ربك حين تقوم. بعض علمائنا قال عند الاستيقاظ من النوم تذكر الله كأذكار الاستيقاظ: باسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا قام قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وكذلك كان يقرأ 10 آيات الخواتيم من سورة آل عمران صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ، كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. أيها الأحبة الكرام، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، بهذه الآية الجليلة يعني نختم هذه السورة. وعند إدبار النجوم يحصل آيات باهرات، يعني تتساقط النجوم ويكون فيها، أو مغيب النجوم عند طلوع الفجر، ويكون في هذا الوقت آيات عظيمة بقدرة الله سبحانه من انذهاب الليل وإتيان النهار وانفلاق الصبح من الظلام، وكل ذلك آيات عظيمة، وانتشار الناس لمعاشهم، وبعد أن كانوا هادئين في النوم انتشروا لمعاشهم وطلب الخير لهم في الدنيا. فنسأل الله سبحانه جل جلاله أن يتقبل منا ومنكم، وأن يعيننا وإياكم على طاعته ورضاه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.